إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته علينا في شرح كتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي المرة السابقة تكلمنا عن القرآن وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأيضا بينا اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك. اليوم إن شاء الله مسألة جديدة تكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى تبيانا لاعتقاد أهل السنة والجماعة فيه، وأيضا تبيانا لعقيدته السليمة التي اتهم فيها، ويعني يبين براءته رحمه الله تعالى بقوله: القول في رؤية الله عز وجل. قال رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله عز وجل به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم ابن المنتصر ومجاهد ابن موسى. قال تميم: أنبأنا يزيد، وقال مجاهد: حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن الصباح، حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: كنا رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث لحديث مجاهد. قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، خلف غير مرة. وأقول أنا، أي الإمام الطبري، صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. هذا آخر ما قاله الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. رؤية المؤمنين ربهم عز وجل هي من أعظم المسائل التي تكلم فيها أهل السنة والجماعة، لأنها تتعلق برؤية الله تعالى، وهذا أعظم النعيم. وهذا أعظم النعيم، أن يرى الإنسان ربه سبحانه وتعالى في الجنة، وهذه الغاية التي من أجلها يعني يتعبد العابدون ويسلك السالكون إلى طريق ربهم سبحانه وجل في علاه، أن تصل في نهاية هذا الطريق إلى الجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن ترى ربك سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذه المسألة قد أثبتها أهل السنة والجماعة، وهي من اعتقاد المسلمين بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، وأيضا بالعقل ثبتت هذه المسألة. أما بالكتاب فقد قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن المعلوم أن القرآن يفسره القرآن، والمرتبة الثانية القرآن يفسره الحديث بعد ذلك المراتب التي ذكرها أهل التفسير. فهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة على إيش؟ رؤية الله عز وجل في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي إيش؟ رؤية الله عز وجل في الجنة. وأيضا من الأدلة على أن الله عز وجل يرى في الجنة قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا الفعل نظر يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفي، يعني فعل نظر يتعدى بنفسه، وعندما يتعدى بنفسه يكون بمعنى الانتظار. وذلك مثلا في قول الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم. هنا لم يتعدى إلا بنفسه، فهنا يكون بمعنى الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم على من؟ المنافقين. ويتعدى بإلى ويكون بمعنى التأمل والتدبر. لا، عندما يتعدى بفي يكون بمعنى التأمل والتدبر. مثلا في قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلم يتفكروا؟ أفلم ينظروا في خلق السماوات والأرض وما خلق الله إلى آخر الآيات؟ فهنا فعل نظر تعدى بإيش؟ بفي، يكون بمعنى التأمل والتدبر. وإذا تعدى بإلى يكون بمعنى النظر بالعين الجارحة، النظر بالعين الجارحة. وهنا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني النظر بإيش؟ بالعين الجارحة. جميل. وأيضا من الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، الله عز وجل يحكي عن حال المؤمنين في الجنة أنهم سيكونون على الأرائك ينظرون. وهنا وجه الدلالة من هذه الآية هو أن قاعدة عند العلماء: نفي المعمول يؤذن بالعموم. خدتوها في الأصول، نفي المعمول يؤذن بالعموم. المعمول ده اللي هو المفعول به. الآن ينظرون، هذا إيش؟ فعل، صح؟ ينظرون، من الفاعل؟ المؤمنين، المؤمنون هم الذين سيرون. طب ينظرون لإيش؟ مكتوب حاجة على أرائك ينظرون، فهنا المفعول به إيه؟ مش موجود، مجهول. فنفي المعمول اللي هو المفعول به يؤذن بالعموم، فسينظرون لكل شيء، ينظرون للأنهار، ينظرون للجواري، ينظرون للقصور، ينظرون للأنهار، ينظرون إلى الحور العين، ومن ذلك ينظرون لمن؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن على الأرائك ينظرون، نفي المعمول يؤذن بالعموم، ينظرون لأي شيء، ومنها رؤية الله عز وجل في الآخرة. جميل. من الأدلة على ذلك أيضا في قول الله تعالى، وهذا استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فانظر ماذا نظر الإمام الشافعي في هذه الآية، قال: عندما حجبوا عنه في وقت الغضب فلمن باب أولى أن الله عز وجل يرى في وقت أيش؟ الرضا. يعني هو الله سبحانه وتعالى حجبهم عنه عندما كان في وقت الغضب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلمن باب أولى في وقت الرضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك نعيما لأهل الجنة. فهمتم؟ يعني هو بيتكلم عن مفهوم المخالفة. في وقت الغضب الله عز وجل منعهم وحجبهم، في وقت الرضا الله سبحانه وتعالى سيجازي أهل الجنة بهذا النعيم، وهو النعيم أو أعظم النعيم الذي يراه أهل الجنة في الجنة. وأيضا من السنة كثير، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة يعني كثيرة على هذه المسألة. أولا، ولابد أن تعلم أنه قد ثبت بالتواتر على رؤية الله عز وجل من الأحاديث، يعني هذا قد ثبت متواترا أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وهذا حقا يعني رواه 30 صحابية في ثبوت الرؤية. عليكم السلام عليكم. فالنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة لأنها في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك من كذب بهذه الأحاديث يخشى عليه، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، نسأل الله العافية. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماشي، لا لا خلاص أنا أفضل هنا. وعليكم السلام كده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سئل سؤالا صريحا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال فهل تمارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك. فهنا شبه الرؤية بالرؤية، يعني أنت عندما ترى الشمس ليس دونها سحاب، هل يمنعك من رؤية الشمس شيء؟ تراها واضحة جلية صحيح؟ فأنت أيضا يوم القيامة أو في الجنة سترى ربك بهذه الطريقة. فشبه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرء بالمرء، عشان تفهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم الصورة فقط. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وتلا قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يرى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. يعني فقط عندما يدخل الجنة سيكون هذا الحجاب، فالله عز وجل يكشفه فيرى المؤمنون ربهم سبحانه جل في علاه. وأما من العقل فلابد أن تعرف أن العدم لا يرى، العدم لا يرى، فالذي يرى يكون فيه كمال لوجوده، والمعنى أن الله عز وجل موجود أم لا؟ صحيح؟ الله عز وجل موجود. لا من الله سبحانه وتعالى. ايه هو الشيخ ما هو لو موجود يبقى في حاجه لا حبيبي مش بتكلم اسم الله موجود ولا لا. اسم الله الواجد، الموجود ليس اسم من اسماء الله، نتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى موجود ام لا. صحيح موجود سبحانه وتعالى، وهذا ثبت بالعقل وبالكتاب والسنه. صحيح وجود الله سبحانه وتعالى يدل على انه يرى، لانه لو كان عدما لا يرى، والموجود من كماله انه يرى. فهمتم أن العقل يثبت ذلك، لو كان الله عز وجل يعني حاشاه سبحانه وتعالى هو موجود، لذلك من كمال هذا الوجود أن إيه؟ أن يرى، لا يحاط لكن يرى كما سيأتي، لكن العدم لا يرى، العدم لا يرى، وهذا هو من العقل. أما من الإجماع فقد ثبت بالإجماع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحاديث الرؤية هي أحاديث الصحاح، وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة. وكذلك نقل الإجماع الإمام ابن القيم والإمام المقدسي وأيضا الإمام النووي رحمة الله على الجميع. طيب هذه أول مسألة، وقد أثبتنا بفضل الله عز وجل رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. طيب حكم من أنكر الرؤية، حكم من أنكر رؤية الله عز وجل، لأنها قد ثبتت بالمتواتر كما قلنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغ العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم يبلغ شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. يعني المسألة الفعل فعل كفر، لأنه أنكر ثابتا بالكتاب والسنة بالمتواتر، هذا تكذيب. فإن لم يكن ممن بلغه العلم، يعني كان جاهل ما يعلم، عرف ذلك، فإن أصر كفر والعياذ بالله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من زعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. فلا بد أن تعرف أن هذا التكفير تكفير إيش؟ تكفير نوع، مش تكفير إيش؟ مش تكفير عين، هذا تكفير نوع. أما تكفير العين لا يكون إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب هذا إثباتا لرؤية الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض للكلام أو على مسائل كثيرة جدا في باب الرؤية، ونحن فقط سنقتصر على ما قاله أهل الجهمية والاعتزال في إنكار رؤية الله عز وجل. هم استدلوا بقول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام عندما سأل الله عز وجل أن يراه، قال له إيش؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهنا قالوا لن للتأبيد، قالوا لن في اللغة هي للتأبيد، فهو لن يرى ربه عز وجل، فدل ذلك على أنها مؤبد لن يرى الله سبحانه وتعالى. جميل. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال لا تدرك الأبصار، كيف سيرى وهو لا يدركه شيء سبحانه وتعالى؟ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا أيضا المسألة الثالثة بالاستدلال، قالوا لو أثبتتم الرؤية لجسمتم الله عز وجل، لأنهم قالوا إذا قلتم بالرؤية فإن الله عز وجل سيكون في حيز، والحيز معناه أنك يعني تجعل الله عز وجل في مكان، وهذا كأنك شبهت الخالق بالمخلوق، فهمتم؟ هذا هو. طيب الرد على أول آية في قول الله عز وجل لن تراني، نقول أن لن ليست دائما للتأبيد، لن دائما لا تأتي على التأبيد في اللغة، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول السياق، في نفس الآيات، قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني جعل الأمر على ممكن ولا على مستحيل؟ على ممكن، ممتاز. يبقى إذن قد تكون الرؤية لكنها ما حدثت، لأن الله عز وجل جعلها في الدنيا ممنوعة، لأن الإنسان البشري لا يستطيع أن يرى الله عز وجل بعينه البشرية في الدنيا، فهمتم؟ لكن الله عز وجل علقها على إيش؟ على ممكن. إذن لن هنا ليست للتأبيد. والدليل الآخر على أنها ليست للتأبيد أيضا في قول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. الله عز وجل يحكي عن اليهود أنهم إيش؟ قالوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. وورد في القرآن أيضا أنهم تمنوا الموت، قال الله عز وجل وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. دل ذلك على أن لن ليست إيش؟ ليست للتأبيد. هكذا يكون هدمنا لهم أول إيش؟ أول دليل. الدليل الآخر في قول الله عز وجل لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قلنا لهم الإدراك غير الرؤية، الإدراك مخالف للرؤية، لأن الإدراك أخص من الرؤية، ونحن نتفق أن الله عز وجل لا يدرك شيء، يعني لا حتى بعدما يرى سبحانه وتعالى لن تستطيع أن تدركه من كل الجوانب، لن تستطيع أن تحيط به عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه، فمن باب أولى أن لا يحيطون بذاته عز وجل، فهمتم؟ فالرؤية أعم من الإدراك، الإدراك أخص شيء أهم. والقاعدة عند العلماء أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص اللي هو إيش؟ الإدراك لا يستلزم نفي الأعم اللي هو إيش؟ الرؤية. ممتاز. إذن في قول الله عز وجل لا تدركوا الأبصار هنا نفى إيش؟ نفى الأخص اللي هو الإدراك، ونحن نتفق على ذلك، الله عز وجل لا يدرك شيء ولا يستطيع أن يدركه أحد سبحانه جل في علاه، ولا أحد يستطيع أن يحيط به سبحانه وتعالى، لكن هو يرى كما أراد عز وجل، يرى كما هيأ ذلك سبحانه جل في علاه. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، ووجود الأعم يستلزم نفي الأخص. ماشي، مش مشكلة. طيب هذا الرد على الأمر أو الآية الثانية التي استدلوا بها. أما المسألة الثالثة التي استدلوا بها بأنهم قالوا لو أثبتنا الرؤية فنحن بذلك شبهنا الخالق بالمخلوق وجسمنا الله عز وجل وجعلناه في حيزا، قلنا لهم أخطأتم وأبعدتم النجعة، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه الرؤية رؤية تليق بجلال الله عز وجل وبهائه وجلاله سبحانه وجل في علاه. وأيضا هناك لوازم باطلة لما قلتم، اللوازم هذه أنكم اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنكم سترون ربكم، ماذا نفعل؟ لو كانت هذه الرؤية معناها الثواب ومعناها يعني إرادة الثواب كما قالوا لبين صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه لما لم يبين دلالة واضحة على أنه إيش؟ أنكم أخطأتم في الفكر، وأيضا خلفتم إجماع السلف وخلفتم ظاهر القرآن وظاهر السنة، فكل ذلك يعني فيه من الوضوح أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما أراد سبحانه جل في علاه. هناك مسائل كثيرة جدا الحق في أبواب الرؤية، وهي مثلا هل يرى الكافرون ربهم يوم القيامة أم لا، وأيضا التفريع على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكفار هل يرون ربهم أم لا، حق أن هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا الكل يرى، الكل يرى الله عز وجل كالكافر والمؤمن، الكل يرى. والقول الثاني قالوا للمؤمنين فقط، والقول الثالث قالوا المؤمنين ومعهم المنافقين. أما القول الأول الذين قالوا أن الكل يرى الله عز وجل استدلوا بقول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقالوا أن اللقية تستلزم الرؤية، اللقية تستلزم إيش؟ الرؤية. طيب هذا أدلة القول الأول. أما القول الثاني الذين قالوا للمؤمنين فقط، قالوا واستدلوا بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا هذا محكم، هذا محكم. وأيضا استدلوا بحديث إيش؟ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في يوم القيامة الله عز وجل سيجعل كل كافر يتبع من عبده في الدنيا، وهذا سيكون إيش؟ سيكون قبل الرؤية، الله عز وجل سيجعل الجن على هيئة عيسى فيتساقطون حوله والشمس قبلهم، من عبد الشمس فيقول اذهبوا فيتبع كل إنسان منكم من عبد، فيتبعون فيتساقطون وخلف الشمس يتساقطون خلف القمر، الله عز وجل يشبه جنيا بعيسى فيتساقطون خلفه من عبدهم وعزير وهكذا. تمام. وأيضا الذين استدلوا أيضا على القول الثالث بأن المؤمنين يدخلون مع المنافقين، وهذا هو الصحيح في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فيكشف الجبار عن ساقه فيخرون سجدا عندما يعني ينتظرون المؤمنين ربهم، هذا بعد الحديث حديث أبي سعيد لما الجميع تساقط خلف من عبد الشمس ومن عبد القمر ومن عبد عزير ومن عبد عيسى يتساقطون، فيبقى في الحديث فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون وأيضا غبرة من أهل الكتاب الذين كانوا على التوحيد، فيأتيهم الله عز وجل على الصورة التي لا يعرفونها فيقولون ماذا تنتظر، فيقول ماذا تنتظر، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول عز وجل هل بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف الجبار عز وجل عن ساقه فيخرون جميعا سجدا إلا من المنافقين، كلما أرادوا أن يسجدوا يرجعون إيش طبقة على يعني على ظهورهم على قفاهم، وهذا في قول الله عز وجل في سورة القيامة، سورة القيامة أيوة وهم سالمون، لا دي في سورة تانية، سورة القيامة إيش الآية يوم يكشف أيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تمام مش في القيامة مفصولة إيه خلاص مفيش مشكلة. طيب هذه أدلة القول الثالث الصحيح والراجح والله تعالى أعلى وأعلم هو القول الثالث بأن الذين يروا ربهم عز وجل فقط هم المؤمنون ومعهم المنافقين، وسيكون للمنافقين هذا من باب الخداع لأن الله عز وجل قال يخادعون الله وهو خادع، فهذا سيكون نكالا عليهم وزيادة في العذاب أنهم يحسبوا أنهم قد نجوا فيخادعهم الله عز وجل بمخادعتهم له في الدنيا حسبا منهم أنهم إيش يعني ينجوا بفعلتهم، فالله عز وجل يزيدهم عذابا فوق العذاب. أما الرد على من استدل بقول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، نقول هنا اللقية لا تستلزم الرؤية كما قلت، التأصيل العام أن اللقية لا تستلزم الرؤية، والمعنى أنك لو ذهبت إلى رجل وكان بينك وبينه حجاب لم تراه هل تستطيع أن تقول لقد لقيت فلان؟ نعم تستطيع أن تقول لقد لقيت فلان، فأنت لم تراه لكن لقيته في مكان، لقيته وبينك وبينه حائط، لقيته وبينك وبينه ساتر، فأنت لذلك قد لقيت الرجل لكن لك لم تراه، إذن اللقية لا تستلزم الرؤية. وعندنا المحكم قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جميل. فنرد هذا المحتمل في قول عز وجل فملاقيه إلى المحكم، فنجد أن الذين فقط يرون ربهم هم المؤمنون ومعهم المنافقين كمخادعة لهم وكيعني إمعان في تعذيبهم وفي تقريعهم وتوبيخهم على ما فعلوه في الدنيا وعلى ما كان منهم من إظهار الإسلام وإبطان النفاق، نسأل الله العافية. أما مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هل حدث ذلك أم لا، يعني هذه مسألة حقا طويلة وفيها تحقيق لقول ابن عباس، لكن خلاصة هو الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل فقط رآه بقلبه مرتين، وهذا جمع لأقوال العلماء. المسألة كما تعلموا على خلاف بين قولين، القول الأول وقول جماهير السلف والخلف، قول عائشة وأبي هريرة وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا لم يرى في الدنيا، رآه بقلبه فقط. وأما نصب لابن عباس القول الثاني وبعض المتأخرين أنهم قالوا أنه يرى ربه أو رأى ربه عز وجل، والحق أن حتى في تحقيق قول ابن عباس ترى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه مرتين، وهذا هو الجمع، وهذا هو الجمع وهو الصحيح. والخلاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب، لأن الخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى للغاية. وأيضا من ذلك هو قصة موسى، قال لن تراني، فالرؤية البشرية أو الرؤية حال الدنيا مستحيلة. لما؟ لأن العين البشرية لا تستطيع أصالة أن ترى، أن ترى الله عز وجل، لا تستطيع أن تتهيأ لذلك. أما في الآخرة أو في يوم القيامة أو في الجنة إن شاء الله سيكون الأمر مهيئ للناس. فالحق والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه مرتين، أما بالرؤية بالعين الجارحة فهذا لم يحدث، وإن شاء الله يكون في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر يعني مسألة ممكن نتكلم فيها في هذا الباب هو كيفية التعبد لله عز وجل بهذه الرؤية، كيفية التعبد لله عز وجل بصفة الرؤية. أولا أن تلهج بالدعاء، أن تلهج بالدعاء أن ترى ربك، هذا أعظم النعيم، هذا أعظم النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أعظم النعيم هو رؤية الله عز وجل. فأنت لابد أن تلهج بالدعاء كثيرا أن يرزقك الله عز وجل رؤيته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأيضا من ذلك أن تدرب النظر على ذلك، كأنك يعني تهيج المشاعر لرؤية الله عز وجل، فتدرب النظر على ذلك وتقول يعني إن شاء الله يعني تكون مسألة حقا نفسيا أغلب منها في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم يعني رؤيته في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قد كانت هناك مسألة هي مدة الرؤية، لأن رؤية الرجال تختلف عن رؤية النساء، هناك خلاف بين العلماء، فالنساء يرون ربهم فقط في الجمعة يوم المزيد، والمؤمنين يعني لا استغفر الله الجميع يرى ربه عز وجل في يوم الجمعة يوم المزيد، والنساء يرون ربهم فقط في يوم العيد يوم العيدين. ومن العلماء من قال لا، الجميع يرى ربه عز وجل بكرة وعشية، وذلك لقول الله تعالى لهم فيها رزقهم بكرة وعشية، فهذا عام، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، ومسألة فيها واسعة وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يرون ربهم بكرة وعشية، لأن الجميع الأصناف منهم الجميع سيرى في يوم المزيد يوم الجمعة السوق، ومن الناس من سيرى ربه بكرة وعشية، هذا هو أعلى الناس أو أعلى المقامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وهذا أيضا من كيفية التعبد بهذه الصفة، أنك يعني تلهج بالدعاء أن تكون من هذا الصنف وأن ترى ربك عز وجل بكرة وعشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى أن نراه يعني في جنات الفردوس بكرة وعشية في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، له ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نكمل المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب، وأظن المسألة القادمة إن شاء الله القدر والكلام على أفعال العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل ما يحبه الله ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.